ولذلك هذا الشاعر الكريم هذا الحكيم قال للإنسان المتعظم المتكبر: خفف الوطء، لا تطأ الأرض بعنف وكبرياء وجبروت، ما أظن أذيم الأرض ظاهر الأرض إلا من هذه الأجساد وهي كذلك. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ لو كانت هذه الأجساد وبلغت ملايير الملايير منذ كانت الدنيا إلى الآن، لو بقيت على حالها لم تتحول ترابا، لم تلات الأرض بها، ولما وجد لها مكان، ولكن التراب عاد للتراب، فعليه ندوس وعليه نطأ، وهي التي نزرع ثم نسكن. ودائما الأرض تتغير، كانت هذه البقعة مساكن وإذا بها مقابر، وأنتم رأيتم شوارع الحجون ماذا جرى بها، كانت مقابر فأصبحت طرقا، ولعلها كانت قبل ذلك طرقا. وهكذا الأرض كلها يوم أرضا، يوم تصير أرضا، ويوم تصير مقبرة، يوم تكون منزل الملوك والأقيال، ويوم تكون منزل الأموات، والناس فيها سواء، أميرهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم. قال تعالى: إن في ذلك لآية أولم يروا إلى الأرض، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هؤلاء الذين ينكرون القدرة الإلهية، ألم يروا بأعينهم هذا النبات في الأرض من أشكال وألوان؟ خذ من الأشجار السامقة، وخذ من النبت القصير الذي تتلاعب به الرياح، وخذ من أنواع الحبوب التي نعيش عليها نحن ودوابنا، وخذ من أنواع الفواكه أحمرها وأبيضها ومتعدد الألوان منها، كلها تسقى بماء واحد، ولكن الزهر ألوان. لو كان ذلك لأثر الماء لما تكون هذه منوعة الألوان، ما دام الماء واحدا والشمس واحدة والقمر واحد، إذن لما هذه الألوان قد تغيرت؟ من الذي غيرها؟ نحن خلق الله، جعلنا الله مختلفي الألوان، مختلفي اللسان، مختلفي الأشكال، بل حتى في نفس اللغة. لو تكلم ملايين العرب في الأرض لأدركنا بأن كل واحد منهم له لهجة خاصة لا تختلط بغيرها، ولينظر كل واحد منا لأقاربه، لأصدقائه، لعشرائه، لمن يعلم هل يشبه صوت صوتا، وهل يشبه وجه وجها، وهل يشبه شكل شكلا، وهكذا إلى أن انتبهوا بأن هذا الإبهام هو أوقع على الصدق في توقيع الرسائل والوثائق. فليست هذه الخيوط التي هنا وهذه الخطوط لا يشبه إبهام إبهاما، ولو وضعت الآلة اذهبوا إلى مكان التي يثبتون فيها الوثائق، ستجد بين يديهم في كل مدينة هنا في هذه الأرض المقدسة وفي كل إقليم من أقاليم الأرض، حتى إنهم كانوا يأخذون هذا من الأمي فأصبحوا يأخذونه من الأمي والكاتب، لأن الإمضاء قد يزور، أما علامات إبهام لا تزور. هذا التغيير في الخلق وفي الصوت وفي اللون وفي اللغة من الذي صنعه؟ الله جل جلاله. أكل هذه الآيات البينات الدالة على قدرة الله وعظمة الله يأتي الكافر بكلمة يقولها ينكر كل ذلك، ويعود القهقرة لجاهليته الأولى من كفر وشرك بالله، لا يفعل هذا عاقل ولا من له مسكة من فهم أو إدراك. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك اختلاف النبت واختلاف الخلق واختلاف البشر واختلاف مخلوقات الله بكل أشكالها وألوانها آية، علامة، دليل وسلطان وبرهان على وجود الله وقدرته. ولكن مع ذلك قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يؤمنون. وما كان أكثرهم مؤمنين. ما هؤلاء؟ أكثرهم لم يكن مؤمنا، أكثرهم لم يخضع للإسلام، أكثرهم أبى إلا الشرك والكفر. ومن هنا نعلم هذه الآية من هناك أن الكثرة لا تكون هي هي الصالحة. الكثرة ضالة، الكثرة مضلة، الحق دائما مع القلة. على أن المسلمين الحق ما قاله الله والحق ما قاله رسول الله. لا يقبل مسلم أن يجتمع مجلس نواب لإنسان فيحاول أن يلغوا كون الشريعة الإسلامية هي دين القوم ودستورهم، فيجتمع القوم بأكثرية واحد أو عشرة أو مئة، وإذا بهم يقولون نواب الأمة رأوا أنه لا حاجة لتنصيص على الدين في الدستور. هذه عقول تعطل. من قال ذلك يجب أن يقتل ويعتبر خائنا، يعتبر مجرما، أراد أن يخرج بالأمة عن دينها وتاريخها وعظمتها والشيء الذي به كانت أمة، يكون لها ذكر وشان. يأتون فيقولون الحدود اليوم فيها قسوة، الكفار يسمعون ذلك يقولون عنا همج رعاع. ولذلك ما معنى قطع اليد؟ ما معنى ضرب الرقبة؟ ما معنى الرجم؟ ما معنى الجلد؟ وهكذا يضحكون على أنفسهم فيكفرون ويتهودون ويتنصرون. ومع ذلك هل يقبلهم اليهود يهودا؟ لا والله. أقبلهم النصارى نصارى؟ لا والله. لا يزدادون بذلك إلا هوانا على الله والنار، وسيبقون دائما يسمون بالمتخلفين وبالمتأخرين وبالضائعين، وهكذا تسمينا تلك الدول مع الكثرة الكاثرة منا ممن قلدوهم في كفرهم، قلدوهم في ضلالهم، قلدوهم في فجورهم، قلدوهم في بلاياهم. ومع ذلك بقينا حيث كنا، وأنتم ترون منا من مؤخرا استسلم لليهود وصنع وفعل الأفاعيل، وماذا كانت النتيجة؟ كان الذل وكان الهوان وكان البعد عن الله وكانت القطيعة وكان البلاء العظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. دائما الخير مع القلة لا مع الكثرة، ولكن الاستشارة واجبة وليست بملزمة. فالنبي كان يستشير فيما لم يكن فيه نص، فإذا كان النص فلا معنى للاستشارة. أبو بكر والخلفاء الراشدون كانوا يستشيرون، فإذا وجدوا من أنفسهم عزما وجدوا من الدليل يقينا قاموا بما اعتقدوه حقا ولم يلتفتوا لأحد، وتكون النتيجة أن الكثرة الكافرة التي خالفتهم تعود إليهم. وما فعل أبي بكر فيما قصصته في قتال مانع الزكاة وفي إرسال جيش أسامة كما أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذاك الدليل على أن الحق مع من معه الدليل، من قال الله وقال الرسول وإجماع المسلمين. من المسلمون؟ لا الجهلة، لا الفسقة، لا الضائعون، لا الذين لا يهمهم دين ولا خلق ولا فضيلة، ولكن العلماء بالله، لكن الصالحين والأتقياء من الناس، لكن الذين يهون عليهم أن ينشروا بالمناشير وأن يدهدهوا من أعلى جبل إلى الأرض فيموتوا ولا يقبلون أن يقولوا كلمة كفر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءه فسأل قال يا رسول الله إن أنفسنا لتحدثنا بأشياء لأن خر من شاهق جبل إلى الأرض خير لنا من المنطقة بها. فإذا بالنبي يجيب عليه الصلاة والسلام فيقول ذاك صريح الإيمان، وما الذي كانت تحدثهم به نفسه ولم يقولوه؟ كان الشيطان يوسوس لهم ويقول لهم محمد جميل، محمد فصيح، محمد بليغ، محمد آسر، فلعله قد أثركم وأثر فيكم بلسانه بفصاحته بجماله ولم يكن صادقا. كيف هذا القرآن أنزله الله؟ نحن ما رأينا الله يوما، آباؤنا لم تعش تخبرنا، ألم يكن أليس من الممكن أن يكون هذا كلامه وليس كلام الله؟ هذه الهواجس الشيطانية تحدثهم نفسهم بها. فعندما يقولون للنبي ذلك لا يقولون ماذا حدثتهم به نفسهم، ولكنهم يقولون إن أنفسنا لتحدثنا بأشياء ما استطاعوا قولها، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لن نقولها لك لأن نقع ونسقط من شاهق جبل إلى الأرض خير لنا من أن ننطق بها. أي وجدوا من اليقين ومن الثبات ومن الرسوخ على الإسلام أن هذه الهواجس لو نطقوا بها لكفروا، وهم من أجل ذلك لا يريدون الكفر ولا النطق بما يؤديهم للكفر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علم بكلامهم ماذا تحدثهم أنفسهم به، فقال لهم ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ لا شك ما زعم جاهلون وكما زعم منافقون، قال كانوا يتشككون، فقال لهم إن الشك هو الإيمان، هيات إن الإيمان هو اليقين، إن الإيمان هو أن تؤمن بلسانك ويعتقد جنانك أن ما قاله لسانك هو الحق الصواب فيما اعتقدته وفيما دعوت إليه وعملت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء الذين هان عليهم أن يموتوا شر موتا على أن ينطقوا بهذه الهواجس الكافرة، هذا الرسوخ هو الثبات في هذه المعاني، هو صريح الإيمان، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الكفار، أكثر الخلق، أكثر الناس. والآن المسلمون يحسبون بمليار من الخلق 1,000,000,000، وإن كانوا مع ذلك كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وذاك من معجزاته يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم أوثاء كأوثاء السيل لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. لو أحببنا الموت لوهبت لنا الحياة، نرى أعداء الله الفئة القردة الفئة الخنازير عبد الطاغوت من اليهود المغضوب عليهم أبدا، كيف يستبيحون أرضنا وحرماتنا وأعراضنا وشرفنا وإسمنا وقبلتنا الأولى ومصرى نبينا صلى الله عليه وسلم والمسجد الفاضل الثالث، ومع ذلك نأكل ونشرب ونحتفل ونمرح وكأن الأمر لا يعني أحدا منا، هذا ونحن أقوى منهم، أقوى منهم مالا وأقوى منهم عددا وأقوى منهم سلاحا، ولكننا اجتمعوا على باطلهم وتفرقنا على حقنا. أحببنا الموت، أحببنا الحياة فجاء الموت، ولو أحببنا الموت لوهبت لنا الحياة. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما عين خالد بن الوليد قائد جيوشه أمره بأن يذهب لقتال مسيلمة الكذاب، وأمره بأن يقاتل مانع الزكاة، وقال له اطلب الموت تهب لك الحياة، اطلب الموت اذهب في مواقع الموت بكل حماسة وكل شجاعة وبذلك تعيش إن شئت، أما إن أردت الحياة فذاك الموت. وهكذا هو كيف والجهاد وبذل الأرواح والاستشهاد في سبيل الله هي درجة لا تعدلها درجة في الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام على الجهاد شيء كثير، قال من اغبرت قدماه في سبيل الله مجرد الاغبرار كان كمن عبد الله 70 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي يموت شهيدا وهو لا يريد إلا الله والدار الآخرة إعلاء كلمته، الله يغفر ذنوبه ولا يحاسب عليها ولو لم يصلي في أيامه ركعة لله. وقد حدث هذا من الصحابة، أسلم من أسلم ولم يصلي لله ركعة ووجد المعركة حامية ودخل فيها فاستشهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى له الجنة وبشر بشهادته وأخبر الصحابة به ولم يكن صلى ركعة لله. ومع ذلك عندما بذل روحه، وبادل الروح لا يسمى بخيلا، أعز شيء على الإنسان حياته، فمن بذلها لله ولإعلاء كلمة الله فقد أعطى كل ما يملك في هذا الوجود، ما ينفعه بعد زوجة أو مال أو ملك أو ولد. قال تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك يا محمد هو العزيز، هو الذي لا يقاوم وهو الذي لا يحارب وهو الذي لا يعاند، ومن تأله على الله يكذبه، هو الذي ما صرعه أحد إلا صرعه، وما قاومه أحد إلا هلك. وهكذا هؤلاء الذين يحاربون الله هم من السخافة وذلة العقول وحقارة النفس في الدرجة المضحكة السخيفة. من يقدر على الله؟ خذ الربا مثلا، الله تعالى قال عن المرابين، ماذا قال عن الربا والمرابا؟ بأن من يفعل ذلك قد حارب الله، بحرب من الله. أمرنا بترك الربا والابتعاد عن الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ومع ذلك نرتكب الربا بكل أنواعه، وقبلنا محاربة الله. وما رأيك في قوم حاربوا الله بعد أن أنذرهم وبعد أن جعل ذلك حربا له؟ ماذا تكون نتيجة هؤلاء؟ ذلة في الدنيا وهوانا في الآخرة، يكون مالهم وتكون حياتهم حجة عليهم، لعنة أبدية صرمدية، لأن هؤلاء من حماقتهم حاربوا الله وقبلوا بعد أن أذن الله لهم بالحرب لمخالفته والخروج عن أمره. الله العزيز الذي لا ينال، المنتقم من كل طاغية جبار، كافر مستعل في الأرض، جبار على الناس، رحيم. ومع ذلك هو رحيم جل جلاله بعباده المؤمنين، عباده المستغفرين، عباده الذين يذنبون فيستغفرون. وهكذا دائما الله تعالى يجمع بين شدته ورحمته، بين عقوبته وعفوه، ليبقى الإنسان دائما بين يدي الله، بين خوف ورجاء، يرجو رحمته ويخاف عذابه. ومن عاش كذلك عاش مؤمنا، عاش صالحا، يوشك أن يختم له بخير وأن يكون في الجنان مع السابقين الأولين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وندخل الآن في قصة موسى عليه السلام وهارون أخيه عليه السلام، وقد مضت معنا في سور ماضية، ولكن مع ذلك لا بد أن نفسرها مرة أخرى، وفي كل تكرار حكمة زائدة، معنى زائد، مغزى مطلوب، عمل الله تعالى يلفت أنظارنا إليه، لنقتدي بالصالحين ونهتدي بهدي المؤمنين المسلمين، بهدي المرسلين والأنبياء الله الذين لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من عصمه الله عن الذنوب والآثام. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. إذ نادى ربه عندما جاءه موسى وقد انتهى العقد بينه وبين شعيب، عندما تزوج إحدى ابنتيه على أن يخدمه ثمان سنين، فإن أتم عشرا فمن عندي. وقد خبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتمها، أتم النبل والكرم في أن أتم عشرا، أخذ زوجته وخرج وهو لا يدري أين يذهب. وكانت ليلة باردة، ليلة شديدة العواصف، شديدة الرياح، في ظلمة وفي عتمة كاملة، وإذا بي يرى في جبل الطور بصيصا من نور، فقال لأهلهم امكثوا قد آنست نارا لعلي آتيكم بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ومن هنا فمن البرد وشدة البرد، لعله يأتيهم بجذوة، يأتيهم بغصن شجرة يتدفؤون عليها وهي مشتعلة نارا. قال وإذا بي يرى نورا يكاد يذهب بصره، وإذا بالنداء، النداء الإلهي يناديه ويدعوه، فكان هذا النداء. وإذ نادى ربك موسى، كلمه الله، ولذلك يسمى موسى الكليم، كلمه الله وقال له ما قال، فكان مما قال. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال يا موسى اذهب إلى الظالمين من قومي من فرعون وقومي. هؤلاء الظلمة ظلموا خلقا من خلق الله، هم قوم موسى، ظلموا الله حقه جل جلاله فكفروا به وأشركوا به وجعل فرعون نفسه إلها وقال لا أعلم لكم إلها غيري، استخف قومه فأطاعوه. فالله أرسل موسى إليه إلى فرعون وقومه إلى القوم الظالمين إلى قبط مصر، أرسله رسولا إليهم ليدعوهم لرفع هذا الظلم، ظلم الشرك والكفر وظلم عباد الله العاجزين على أن ينفعوا أنفسهم أو يقدروا على إنقاذها. وإذ نادى أي يا محمد أذكر هذه القصة والحادثة وخذ منها العبر لقومك، خذ منها العبر لأمتك، خذ منها الدروس للمؤمنين المسلمين. إذ نادى ربك موسى، ناداه كلمه أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون إلى الأقبار إلى أهل مصر، ذهب يا موسى إليهم رسولا وادعوهم لأن يرفعوا الظلم، ظلم الكفر والشرك وظلم إذاية الخلق من بني إسرائيل من قوم موسى. ألا يتقون؟ ألا يخافون الله؟ ألا يعيشون في تقوى؟ ألا يرفعون هذا الظلم الحادث من الشرك بالله ومن ظلم الخلق المستضعفين الذين لا يستطيعون نفع أنفسهم لعجزهم عن ذلك ولتجبر فرعون وطغيانه ودعواه الألوهية عليهم فجعلهم عبيده مرتين، عبيده لألوهيته في زعمه وعبيده لجعلهم أسرى تحت خدمته وخدمة قومه. فإذا بموسى عليه السلام يقول لربه ما يشعر به من نقص أو خوف أن لا يستطيع إتمام الرسالة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.